الفتح بسم الله نستفتح، أو أن نقول نبدأ ونستفتح بسم الله، أي تحسن؟ أحسن بسم الله نبتدي. وطريمة لأنه يفيد الحصر والاختصاص. من هو الذي يفيد الحصر والاختصاص؟ الجار المجرور معمول يعني. تقدم تقديم المعمول على عامل على عامل. نعم. ما نظيره في القرآن؟ وعنده مخاتم الغيب. حول إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم المعمول إياك على عامله العبود، وتقدم المعمول إياك على عامله نستعين، وأفاد ذلك الحصر والاختصار، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وكذلك هنا الأحسن أن نقدره بعد المعمول، يوفينا ذلك الحصر والاختصار. ها؟ لا، نحصل ابتداءنا في أمورنا كلها باسم ربنا عز وجل، أي لا نبدأ ولا نستفتح إلا باسم الله عز وجل، فاهم؟ هذا ولذلك الأحسن أن نقدر العامل بعد المعمول. طيب، فإذا قدمناه ليس ما نقول ابتداءنا باسم الله واستفتاحنا باسم الله، شو تكون الجملة هنا كيف؟ تكون الجملة هنا كيف؟ بسمية. تشوف ليش؟ ثبوت هذا أعتبر أن نقول بسم الله نستفتح وبسم الله نبدأ. زبط شيخ، ورد هذا وهذا. نعم الحمد لله. بسمية أسمع الله، أسمع اسمك أنت. نحن هذا في هذا لا المقصود هنا الابتداء. الأحسن أن نقدر العامل هذا فعل، والفعل يدل على التصدق والحدود. نجدد الابتداء باسم ربنا في أمورنا كلها، وأما الثبوت والدوام في الحالة سابقة هذا والدوام ولا نجد ولا نسجل ولا نحمي. إذا أكلنا نبدأ باسم ربنا، وإذا توضأنا نبدأ باسم ربنا الدوام وفي أمورنا كلها، وإذا شربنا كذلك باسم الله. هاي مرة آية وين الجملة الثانية؟ يعني الرحمن الرحيم صفتان ايش؟ هذا انتقل. لا مش جلاله. جلاله. ايش الفرق بين الصفتين؟ ما في فرق بينهم؟ نعم. ايش؟ في فرق بينهم. بين الفرق. طب المؤمنين الرحمن جيد رحيم خاصة بالمؤمنين. أنا قلت لك الرحمن هات رحمة عامل وأنا شف الرحمن الدنيا والآخرة. أنا قلت لك عام صفة، هذا عامة ولا عام صفة خاصة؟ الرحمن خاصة لا تترك إلا على الله. عام الرحمة هناك عام الكافر الكفار جيش أكودان ويسابون برحمة الله هذا في الدنيا، والمؤمن كذلك تعم الكافرين والمؤمنين. بها ترفع الدابة حاصرها على ولدي. رحمة واحد نزل لله 100 رحمة نزلت في الدنيا، هذا يعني ايه واحدة بها يتراحمون، بها ترفع الدابة حاصرة. ايش بعضهم يقول كذلك الرحيم عامة يا شيخ؟ لا يدل على ذلك بآية يا شيخ، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ان الله بالناس لرؤوف رحيم. الناس هذا المؤمن بدليل وكان بالمؤمن رحيما. يا أخي روح ايش فكرت؟ وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام. الناس هناك المؤمنين ها؟ يعني ينصر هذا ولا هذا ما يدخل من تلك الرحمة. بوس ولا غيره. انتبه افهم القرآن. وكان بالمؤمنين رحيما وكان رحيما بالتقديم المعمود على عامله بالمؤمنين المتعلق بإيه؟ رحيم رؤوف الرحمة والرأفة هنا خاصة بالمؤمنين. وأما في تلك الآية الناس هناك يعني قيادة هذا المؤمنين لأن القرآن يفسر بعضه بعض أفهم روحا أيمس على بسم الله دخلنا ابن مالك قال قال محمد هو ابن مالك رحمه الله. ليش ابن مالك هنا أتى بصيغة الماضي ولم يقل يقول محمد لأن هذا محل المضارع واضح قال محمد هو ابن مالك. ليش قال قال محمد هو ابن مالك ولم يقل يقول محمد هو ابن مالك لأنه نزل المنزلة المضارع وين الماضي؟ قال نزل ايش؟ نزل منزلة المضارع وليمة وليمة لتحقق الوقوع لتحقق الوقوع لتحقيق وقوع القول الذي سوف يقول. يا أخي أنت أنا كتبت لكم هذا الأسبوع ذكر هذا إما بعد نظرا بعد ما غلقت الفية هذه إلى الخيرة بعد ما غلقت في ذهن ابن مالك تمت بعد ما مضت قال قال محمد أتى بصيغة الماء يعني تصور أحداثها. نعم بعدما انتهت تهلفها انتهت في ذهني نظر أو يكون كتب المقدمة بعد لا لا أنت هذا أنت لازم ما تزل عن الأسبوعين خذ الأسبوعين أنت شفت ما قلت ما يكون هذا الشيء. أنا قلت لك هذا بعدما انتهت ومضت في ذهني بعد ذلك قال قال محمد أو لما يرجوه قوية الرجع لتحقق هذه كأنه مضت مثل قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه لما يرجوه يحقق الرجع من ربه عز وجل أن انتهت فكأنها انتهت أمر الله يوم القماجة ولكن التحقق وهكذا لما قوي عند ابن مالي راجع الاسموني هو الذي أجاب على هذا ما فهمتم ولا فهمنا يا محمد قال إيه هو ابن مالي أحمد ربي وين القول وين ما قول القول وين ما قول القول هات اسمكم أنت يا لا تلمت العلم ايش فكمتم أحمد رب الله خيرا جملة فعلية بس هنا هو هذا جملة فعلية هذا يلتي إيش أقول القول وما أقول القول فقط محمد نصر أحمد ربي لها خير مالك هو بس بمحل نصر لا حول ولا قوة هات أنت يا شمل شمل الله الحال ما عندي غير جواب هو مصلي جميعا الفيه الى الخيرة لانها مقول لابن مالك مقول القول لابن مالك من قوله احمد وربي الى قوله الخيرة وصحبه المنتخب من الخيرة لان هذا قول ابن مالك كله الجملة هذا كلها محل بمحل نص ربي الله خير مالك هذا ايش عربه هيا هات انت انتبه يا ولد بل فأنا مالك ليس عابد. فعلى ربي من العاطي وين العاطف؟ تشوف العاطف هنا؟ خير مالك ناس بدل من ايه؟ الله بدل ربي الله خير مالك. ها؟ حال الشيخ حال روح عطف البيان عطف البيان لازم أن يكون موافقا لمتبوعي في التعريف والتنكير كالنعم مش قال لك ابن مالك خير مالك هذا نكرة ولو وضيف نكرة حال الشيخ الله لفظ الجلالة معرفة كيف تقول عطف بيان ولا بدل هناك يصح البدل لا يشترط منه اعرابا انتم ما تعرفون الاعراب اذا قلنا حال من اي انواع الحال يا ناس اعرف القواعد العلميه يا مالك اذا قلنا حال يصح ان نقول حال من اي انواع الحال يا اخي لا ما نقول لك حال مفرد من جهه المعنى ايش يفيد هناك ايش يفيد لصاحبه يفيد هذا ضيع. إذا قلنا حال لازمة مثل قوله تبارك وتعالى قائما بالقسط قيامه بالقسط لازما وكذلك قوله خير مالك نعم لازم لصاحبه وهو الله تبارك وتعالى هو إيش خير مالك يلزم هذا راجع لشمون مقطبان تشفت مكم إما بدل نعم وإما حال لازمة انتبه واضح لأنه يلزم كونه خير مالي مثل قيامه بالقص لازم سميعا بصيرا كمان لازم هذا حال يسمى حال لازمة ما فهمت ولا روح نصح تكرر البدل يا شيخ يجوز انتبه راجع الطباني تشوف هذا الزمن أنا هذا أول الفية هذا أنا درسته في البعثة ودرسته في الأسمون والصباني هذا الشرح اللي يسويه لكم في الصباني في الأسمون راجع قلت ما قلت لكم ما فهم هيا هات كمان عندكم الليلة تكتفون بالترجمة لأن في أسئلة هنا أحسن والشيخ واضح خير مالك ايش بعده مصليا ها جمع بين ايش الحمد ها الحمد لله جمع بين حمد الله والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصليا حال كون ابن مالك نابلا الصلاة ها على النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم على النبي كم فيها في قراءتان على النبي بالهمزة وعلى النبي بالتسليم قراءة حفص تقرؤون بها ولا يعرفونها أصلها إيش بين القراءتين ها وإيش من جهة المعنى ومن جهة الاشتقاق انتبه على النبي يا أيها النبي هذا قراءة أهل المدينة بالهمزة قراءة ناس يا أيها النبي ها انتبه يا أيها النبي ها ايش الفرق بينهما النبي من النبوءة حتى من النبأ أبدا حاشا وكذا النبي أبدا بالهمزة يا أخي هذا النبي من النبي من النبأ ايوه وفعيل هذا بمعنى ايش انتبه انتم ضيعتم هذا انا كل سنه ساعرف النبي خليهم انتم ما تعرفون ولا هذا ما يعرف النبي فعيل بمعنى فاعل من النبأ وهو الخبر في فرق بينهما من جهه المعنى ومن جهه الاشتقاق النبي هناك فعيل بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول اسم المفعول لا لأنه من النبأ وهو الخبر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله ومبلغ عن الله، تبي من الخبر ها، ثم سمي نبيا لأنه مخبر عن الله ومبلغ عنه. النبيين معناه المخبرون عن الله المبلغون عنه، فهمت ولا؟ والنبيين ها، هذه قراءة وصف واضح. والنبيين يا والنبيين معناه النبيون، النبيون فعيل جمع نبي وهو فعيل بمعنى فاعل، واضح. المخبرون عن الله المبلغون عنه. وأما النبي هذا من النبوة وهي الرفعة من نبا ينبوء، انتبه واضح. وهناك فعيل هاك بمعنى مفعول، أصله نبيون فعيلون انتبه، أصله نبيون نبيون من النبوة وهي رفعة. استمعت الياء والواو فارتبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو لا أن فوقمت الياء فيا فصار النبي. تقرأون يا أيها النبي ولا تعرفون معناه ولا أصله، انتبه واضح ولا؟ هذا كله في الاسمون، هذا المعنى كله. طيب في سؤال هات الباء وين؟ هنا وين؟ الباء كتابتها بدون ألف. ايه؟ الباء كتابة بسم الله. كتاب بسم الله يا. ايه كتابتها بدون ألف. أنا الحمد لله همزة الوصل هذا ما له، ما همزة الوصل هذا حذفت. طيب اقرأ باسم ربي. اه؟ اقرأ باسم ربي. باسمي هذا. ايه؟ لا لا ينطق به. الحمد لله هذا لا ينطق به. لأن هذا بدل من لام الكلمة، اسم هذا بنفسه فيها لما يعرف الصرف ما يعرف أصلها، اسم إما أن نقول من الوسم فاهي فحذفت الواو، وإما أن نقول من السمو وهو العلو فحذفت لام الكلمة، ما فاهي؟ أنا فاهو هنا الواو. نعم هكذا من الوسم أو من إيه؟ من السمو وهو العلو. لماذا لم تكتب الألف؟ هذا خطا، هذا ما هو متعلق بالقواعد، انتبه هذا عند الوصل هذا لا أتيها بالباء ما تحتاج لكتابته، لأن ما أتيها به إلا لأجل إيش؟ التوسط بالساكن. باسمي واضح من هذا همزة الوصل، ولكن هذا سماعي كمان همزة الوصل في اسمي ومئيسي واثنين ومليئين كلها سماعي ليست قياس كما ياتي في باب همزة الوصل. واضح ولا؟ انت ما فهمته؟ مفهوم عندك؟ عرفت هذا؟ النبي وصله نبيون فعيل بمعنى مفعول من النبوة وهي الرفعة، المرفوع درجته عن غيره من الخبر. النبيون بالتسليم معناه المرفوع درجتهم على غيره، لأن الله عز وجل رفع درجتهم على غيره من الخبر، واضح. النبي واحد هذا المرفوع درجته على غيره من الخبر، النبي معناه المرفوع درجتهم على غيره من الخبر، واضح. هل أمس عن النبي المصطفى؟ المصطفى هذا كمان هذا صفة، نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ونصلي على آل محمد أقاربه من بني هاشم، واضح. المسلمين كمان منهم نصلي عليه، واضح. المؤمنون منهم نصلي عليه، فحمزة وعلي وأولاد علي وأما أبو لهب لا له عشرة أعماء لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا المؤمنون منهم يسلم عليه. أبو سفيان، تعرف أبو سفيان؟ تعرف الحرب روح وتعرف ابو سفيان ابن الحارث، الحارث هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم حنين لما رسوهم هوازينه، الهوازين ثقيلة. نعم ما ما وتولوا، ها ما بقي عنده الا ابو سفيان والعباس. اسلم ابو سفيان الشيخ؟ ابو سفيان اسمك انت، ابو سفيان بن الحارث، ما هو ابو سفيان الثاني. لا هو اسلم، اسلم ابو سفيان، هو اسلم. نعم اسلم وخالص صحابي كمان، حتى ابو سفيان بن حرب هذا اسلم. اسمك من الله؟ ها كلاهما اسلم. نعم وهذا من بيت محمد صلى الله عليه وسلم، منذ اسلم كان من اعداء الرسول ابو سفيان بن الحارث بن عم الرسول، ولكن لما أسلم ما يرفع نظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الوقت ما بقي إلا العباس وأبو سفيان هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعني البغلة هذا والداهي من جهة الكفار من جهة هوازن، والعباس يحبس عشان لا يصل إليه، فقال له نادي الأنصار، نادي أصحاب السمر، ها ناداهم مكان العباس صيت الصمت، له صوت طويل، فلما سمعوه سمعه الأنصار والمهاجرون ملوا، ها رجعوا إلى تحت، ها الذي لم يرضى إيش لم يرضى يعني جمده أو فرسه ينزل عليه ويأخذ السلاح حقه، وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الطرف ساحت الوجوه، الله آه ما تركت هذا إلا ودخلت في فيه العين كل كافر، العين كل كافر فولد، ما بال نحن دخلنا في يعني في التاريخ وتركنا في قواعد هنا لسه مصليا على النبي المصطفى المصطفى المختار من بني هاشم، اختاره الله من بني هاشم، صفوته صفوة الخلق من صفاء يصفو، هذا اسم المفعول من صفاء من اصطفاء، اصطفاء طا هذه بدل من التاء اصطفى فبدلت التاء طاء، كما قاله ابن مالك في باب التفريق، فانطفت عالي ورد اثام وطبقي في الدان وكل ودى كبد لم بقي، افهم ذلك يفهم القاتل يفهم هذا بدون درجه القواعد ما يفهم، من اصطفى يصفوه ماضي جعله الله صفوه من خلقه، اختاره الله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ما فهمتم ولا اسم المفعول، واما اسم الفاعل المصطفي انا كمان نعرف اصلها كله، ها لا اذكر ما تعرف اصل المصطفى ايش اصله هيا ها ها عبدك الله مسكين وين اصله؟ ايش الفرق بينهم بين مصطفي ومصطفى؟ مصطفى هذا اسم الفاعل، مصطفى هذا اسم المفعول، مصطفى هذا اصله مصطفى لانه من الواو تحركة الواو من فتح ما قبلها فقلبت الفا وصارت المصطفى، ها صارت مصطفى، فاستمع أليف أليف والتنمين فحذف أليف وبقي التنمين، فإذا راح التنمين هذا يرجع أليف هذا إلى محل المصطفى، انتبه. وأما مصطفين هذه أصلهم مصطفيون، مصطفيون متقرؤون هذا ولا تعرفون مصطفيون، جاءت كواو فطرفت الواو وبقعت بعد كسر فقلبت ياء مصطفين، والقاسي وحذفة فالثقلة تضم على الياء وحذفة تضم نعم فالثقلة ساكنان لا لا والتنوين فحذفة الياء وباقية وباقية التنوين فصار مختشم ما فهم يعني هذا قاضي انتبه يا أولا تقول هذا تنوين العبر ليس تنوين العبر تنوين التمكين هذا واضح يا ناس يا عرب أنا وصل التصريف إن كان تبغون أن تعرفوا أصول الكلمات العربية هذه اللي ما درس التصريف ما يعرف أصول الكلمة واضح أمس طفين الكتاب هذه المستكملين الشرف المستكملين اسمعوا يا إخوان المستكملين الشرف الشرفاء هيا أجل شاول إذا قلنا المستكملين الشرفاء إيش معنى الشرفاء هنا وإيش إعرابه إذا قلنا المستكملين الشرفاء بالفتح هيا الشرفاء نعت ثالث هو نعت بعد النعت بس كلمة تا هذا إيش زائد